إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور والفرح والحبور أن يتجدد بنا اللقاء مع إخوة لنا في الله كرام، نجتمع وإياهم في مجلس من مجالس العلم وعلى مائدة من موائد كتاب الله العزيز، ننهل من معين ما يلقى فيها من العلم النافع الموروث، وذلك ضمن فعاليات هذه الدورة المباركة إن شاء الله، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى بالقبة القديمة في طبعتها السادسة، وفي اللقاء السادس أيضا من سلسلة هذه اللقاءات الطيبة التي عقدها وسيعقدها ثلة من مشايخنا الفضلاء هذا. وقد شرفنا اليوم بحضوره وآثرنا برفقته شيخنا الفاضل توفيق عمروني حفظه الله ورعاه وجزاه عنا خيرا وشكر له سعيه وبارك في علمه، وذلك ليتحفنا ويشنف أسماعنا بمحاضرة قيمة تحت عنوان أثر القرآن الكريم في تزكية النفوس. ثم إنه لا يفوتنا في مثل هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الطيب الجميل إلى إخواننا القائمين على رعاية هذه الدورة على ما يبذلونه من جهد مبارك طيب، فجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم في إنجاح هذه الدورة المباركة ولو بالكلمة الطيبة، بدءا من أول مسؤول في هذه الإقامة إلى آخر طالب، فجزى الله الكل خير الجزاء. والكلمة إلى الشيخ، فليتفضل جزاه الله خيرا. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا بدوري أعرب عن سعادتي وسروري وفرحي بوجودي وسط إخوان لنا وأحبة إلى قلوبنا، يجمعنا المنهج الواحد وطريق الاستقامة وطريق الدعوة إلى الله والسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ثم الشكر موصول إلى كل من كان له يد من قريب أو بعيد في تحقيق هذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه. أما فيما يتعلق بالكلمة التي أنيطت بي وهي أثر القرآن الكريم في تزكية النفوس، لا شك أن الحديث عن القرآن الكريم حديث ممتع وحديث شيق، لأنه كلام على أنفس شيء وأنبل شيء موجود فوق الأرض، وهو الوحي المنزل من السماء، فأغلى شيء وأعظم شيء فوق هذه الأرض هو القرآن الكريم الذي هو موجود بين أظهرنا. لذلك هذا القرآن به تحفظ الدنيا وبه يحفظ الناس وبه يحفظ الخير. فلذلك لما يسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسرى يعني في ليلة من الليالي على القرآن الكريم فلا يبقى شيء منه في الصدور ولا في السطور، فيرفع القرآن الكريم يعني كما كانت هي كما كان عقيدة السلف رضي الله تعالى عنهم ويقررونه في كتبهم أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، فيرفع القرآن من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى الشيخ الكبير والعجوز لا يعرفان من الإسلام إلا لا إله إلا الله، إلا لا إله إلا الله، فحينها يكثر الفساد فتقوم الساعة على شرار الخلق. فالقرآن الكريم كما أثر عن بعضهم أنه كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، فمن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد يعني من كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هداه أو هدي إلى الصراط المستقيم. فهذا هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليقرأ ويتلى وتتلى آياته آناء الليل وأطراف النهار. وفضل قارئ القرآن في الشرع معلوم، ومنزلته في الدين غير مجهولة، ومقامه يوم القيامة سامق وراق وعال جدا. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة قال ريحها طيب وطعمها مر، قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. فأفضل هؤلاء جميعا هو المؤمن الذي يقرأ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالأترجة التي ريحها طيب وطعمها طيب. فلذلك من قرأ القرآن في الحياة الدنيا فإنه سيسعد يوم القيامة عند لقائه بربه عز وجل. فقد صح في المسند والسنن بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلهذا اهتم سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم بهذا الكتاب العزيز، فعاشوا معه أطراف الليل وأناء الليل وأطراف النهار وملأوا أوقاتهم به، فسهل عليهم، لكن لم يسهل عليهم حفظه، لكن سهل عليهم العمل به وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه. فقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره من طريق أبي بكر بن الأنباري بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن مسعود، يقول: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. فهؤلاء سهل عليهم العمل بالقرآن وإن صعب عليهم حفظه ويعني إيداعه في صدورهم، لكن سهل عليهم العمل به. فلذلك تجدون أنه في بعض تراجم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ يعني من وقته حفظ سورة البقرة قرابة الثمان سنوات، لكن هذا الحفظ هو حفظ ألفاظ وحفظ علم وعمل بما في هذا الكتاب العزيز. لذلك الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا استمعوا إلى القرآن الكريم أنصتوا إليه بقلوب حاضرة شاهدة، لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا من كان هذا وصفه حال سماعه لكتاب الله تعالى. فالقرآن ينتفع به من ألقى سمعه وقلبه شهيد حين سمع لهذا القرآن الكريم. فالله تعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، قال: وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. فالقرآن هو خطاب الله تعالى إلى خلقه، فإذا سمعته فاجعل نفسك واستحضر في قلبك واستشعر كأنك تسمع كلام الله تعالى منه مباشرة موجه إليك، قال: فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا، يعني حين يعني صحابته النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بالقرآن، لأن هذا كان حالهم حين سماعهم لكلام الله عز وجل. وإذا ذكروا بآياته انتفعوا بها ولم يعرضوا عنها، قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا. يقول مقاتل رحمه الله تعالى بن سليمان، يقول: إذا وعظوا لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه، يعني كأنهم لم يسمعوا، وعميانا لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. فإذا سمعوا كلام الله عز وجل قالوا: سمعنا وأطعنا، ولا يعرضوا عن كلام الله عز وجل كأنهم لم يسمعوه أو لم يبصروه أو لم يفهموا معناه. يقول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى: أي لم يتغافلوا عنها، يعني عن الآيات، كأنهم لم يسمعوها وعمي لم يروها. لذلك ثبت في الزهد وفي الحلية عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له: اعهد إلي، يعني أوصني وصية. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، قال: فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، يعني انتبه وافتح أذنيك واسمع لما يلقى إليك، قال: فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وإذا قرأ صحابة رضي الله تعالى عنهم وسلفنا الأول رحمهم الله تعالى القرآن الكريم، فإنهم يقرؤونه قراءة تدبر وتمعن في آياته، فليس شيء أنفع من قراءة التدبر القرآن الكريم. لذا حث الله تعالى عليها في كتابه، فقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى بتدبر كتابه. قال: وهو ما هو التدبر؟ قال: وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. قال: فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير ويستخرج منه جميع العلوم. قال: وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود. يعني القرآن هو الذي يعرف بالمعبود، بربنا عز وجل. فالله تعالى في هذا الكتاب أودع أسماءه وأودع صفاته وأودع أفعاله سبحانه، فلا طريق إلى معرفة الله عز وجل أفضل من النظر في القرآن الكريم. فمن أراد أن يعرف ربه فلينظر في كتابه سبحانه وتعالى، فليس أحد أعلم به من نفسه جل ذكره، فقد ذكر في القرآن كثيرا من أوصافه وكثيرا من أسمائه. فمن أراد أن يعرف حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى فليرجع إلى كتابه. قال: وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من صفات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها. فالقرآن يعرفك الطريق التي توصلك إلى الله عز وجل وصفات السالكين لهذه الطريق الذين هم أهل الإيمان وأهل الإسلام وأتباع رسوله عليهم السلام. فالقرآن أفضل ما شاهد على هؤلاء. فهذه أمور من الغيب لا يمكن اطلاعها إلا عن طريق الوحي. فالقرآن ذكر جملة كثيرة من أوصاف الطريق الموصلة إلى الله تعالى وأوصاف المتصلين بهذه الطريق والسائرين على هذه الطريق، وذكر أيضا الله عز وجل ما أعده لعباده المتقين وما أعده لعباده أتباع الرسول عليه السلام من الجزاء الحسن قال لذلك قال: وما لهم عند القدوم عليه. قال: ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، أولهم الشيطان ثم الكفار والمنافقون وأهل البدع والأهواء. فهؤلاء كلهم أعداء للمؤمن السائر على صراط الله المستقيم. والذي يعرفك أوصافهم وصفاتهم ليس أفضل من القرآن الكريم. فذكر الله عز وجل أوصاف المنافقين في بداية سورة البقرة، وذكر أوصاف الكفار، وأنزل في المنافقين سورة يعني تفضح سرائرهم وبواطنهم وما يخبئونه. فهذه الآيات وهذه الصور وهذه الأخبار من الله عز وجل كلها لتفتح عين أهل الإيمان على حقيقة أعدائهم. فالإنسان أو المؤمن يسير في هذه الدنيا إلى الله عز وجل، لكن لا يطمع أن يكون الناس كلهم معه على طريقه. ففي طريقه من يناوئه ومن يعاديه ومن يقاتله ومن يصده عن سبيل الله عز وجل. ولا سبيل إلى معرفة هؤلاء الطوائف وتلك الجماعات إلا عن طريق القرآن. فلذلك يقول: ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. فيقول السعدي رحمه الله يقول: وكلما ازداد العبد تأملا فيه، يعني في القرآن، ازداد علما وعملا وبصيرة. لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن. فالقرآن الكريم ما أنزل إلا لأجل التدبر. فالله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاللام للتعليل، فالقرآن أنزل ليتدبر، لتتدبر آياته وليعرف ليعلم ما فيها من العلم وما تؤول إليه عواقب الأمور ومعاني ما أنزل الله عز وجل، وليس كلاما مجردا من المعان أو يقرأ ويتلى فقط. فلابد لمن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم وتزكو نفسه أن يبدأ الطريق من قراءة القرآن قراءة تدبر وتفهم لمعانيه وما فيه من العلم. لذلك يقول أبو بكر الأجوري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق أهل القرآن أو أخلاق حملة القرآن، يقول: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل. قال: وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. قال: وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. قال: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، يعني صار غنيا بلا قال مال، يعني غني بالقرآن الكريم. قال: وعز بلا عشيرة، يعني صار عزيزا ولو لم يكن له قوم ينصرونه. قال: وأنس بما يستوحش منه غيره، يعني الناس تستوحش أحيانا في الظلمة وتستوحش بالناس، لكن هو يأنس بكلام الله عز وجل. فيا فرحة ويا سعادة من عاش مع القرآن مستأنسا به، عاش مع القرآن مستأنسا به. يقول هنا التنبيه: يرجى من الإخوة التقدم حتى يفسح المجال للإخوة كي يدخلوا إلى هذه القاعة، وإن كان المكان ظاهر أنه لا يسع الجميع، لكن في مزاحمتكم إن شاء الله تعالى دليل على اجتماع قلوبكم وتحاببكم وأخوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم مرأ أصحابه مرة في بعض أسفاره يعني متفرقين، قال: ما لي أراكم عزين؟ فأمرهم أن يجتمعوا، فيقول الصحابي راوي الحديث يقول: فصرنا نجتمع لو ألقي علينا بساط لوسعنا، يعني بساط صغير يسعنا من شدة التزاحم. فتزاحم أبداننا وتقاربها يكون إن شاء الله سببا ودليلا وعنوانا على تقارب قلوبنا. إذن يقول: وأنس بما يستوحش منه غيره. قال: وكان همه عند التلاوة للصورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، يعني الإنسان لما يصير يقرأ القرآن السؤال الذي يطرح نفسه يعني ويقع في قلبه هو أن يقول: متى أتعظ بما أتلو، يعني متى أنتفع ويكون لي موعظة ما أقرأه من كلام الله عز وجل. قال: ولم يكن مراده متى أختم الصورة، يعني ما يصيرش الهدف عندك لما تفتح وتبدأ في الصورة متى تنتهي منها، لا، يكون هدفك الأسمى أن تتعظ وتنتفع بما تقرأ وتسمع من كلام الله عز وجل. قال: وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. انتهى كلام أبي بكر الأجوري رحمه الله تعالى. فاجعل هذا شعارك، يعني لما تفتح القرآن الكريم وتقرأ فيه لا يكون شعارك ولا هدفك ولا غايتك متى تكمل الصورة أو كم قرأت من آية، لا يهمك هذا بقدر ما يهمك اتعاظك بالقرآن وانتفاعك بموعظته وما فيه من الأوامر وما فيه من النواهي والزواجر التي تقرع سمعك، هذا يكون هدفك. فالقرآن لم ينزل فقط للتلاوة. فلذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى مما أثر عنه قال: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ هؤلاء تلاوته عملا. تلاوته محمودة ويؤجر صاحبها أجرا كبيرا، لكن ليست هي الغاية الوحيدة من إنزال القرآن الكريم. فالقرآن أنزل ليتدبر، بخاصة من كان على طريق أهل العلم وسائرا في مسالك أهل العلم وينشد العلم والفائدة والمنفعة من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن هذا شعاره، أن يقرأ القرآن للانتفاع والاتعاظ والتدبر ومحاولة تفهم كل ما يمر عليه، كل ما يمر عليه. فأثر عن بعض السلف مجاهد بن جبر وغيره يقول: أوقفت ابن عباس عند كل آية، يعني عند كل آية يقرأها عليه يوقفه عليها ويستفهم ما فيها من العلم والمعاني. فلا يمر القرآن فقط يعني مرور الكرام ويتلوه تلاوة، لا، يريد أن يفهم ما فيه، يريد أن يفهم ما فيه من المعاني، لأنها كلمات نابعة أو مصدرها الله عز وجل، الله عز وجل. فكلام الله عز وجل بمثابة ذاته سبحانه وتعالى، ففيها البركة وفيها العلم وفيها المنفعة وفيها الشفاء، فيها كل ما يمكن أن تستعمله من ألفاظ الخير والبر. فلذلك يعني لا يعقل أنه عاقل القرآن أمامه ويمر عليه صباح مساء، ممكن يختم ختمات كثيرة ولا يفهم شيئا من معاني. هذا قد يعني هذا يكون ممن حرم خيرا كثيرا، ممن حرم خيرا كثيرا. فإذا كان الإنسان، يقول ابن القيم، إذا حصل يعني إذا كان تلاوتك للقرآن بهذا الأسلوب، يقول إذا حصل المؤثر وهو القرآن، قال: والمحل القابل وهو القلب الحي، قال: ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، قال: حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. وإذا حصل الانتفاع والتذكر بهذا، يصل العبد إلى العمل بما جاء في هذا القرآن من أحكام. فالقرآن كما قلت لكم ليس هو فقط إقامة حروفه وإضاعة حدوده، بل التالي الحقيقي للقرآن الكريم هو من يمشي تلو أحكامه. فالله تعالى يقول في القرآن: والقمر إذا تلاها، معنى تلاها تبعها. فالتالي للقرآن الذي يتلو القرآن يعني يتبع القرآن. لذلك الله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيتناول التلاوة، معنى التلاوة تتناول العمل به، كما فسره الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. هذا هو معنى التلاوة الحقة التي ينبغي أن تكون عليها تلاوتنا للقرآن الكريم، وهو اتباعه والعمل بما جاء فيه من أحكام. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، يقول: وهذا يدخل فيه من لم يقرأه، يعني حتى من لم يقرأ القرآن كله يعني لم يحفظه، قال: وقيل بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد، يقول: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه قال فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم، يعني يقيم حروفه ويحفظه لكن لا يعمل بما فيه، يخالف أوامره ويأتي نواهيه، فهذا لم يحفظ القرآن الكريم، فهذا لا يعد من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك قال فهو الولي لله، وإن لم يقرأ القرآن كله وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي بينهم، كما في مختصر الفتاوى المصرية. إذن هذا هو المعنى الصحيح لقراءة القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن. فالقرآن الذي ينتفع به وتزكو نفسه هو من قرأ هذه القراءة، هذا النوع من القراءة وهذا النمط من القراءة والتلاوة. أما من قرأه قراءة حروف وحفظه حفظ صدر لكن لم يتفهم معانيه ولم يتدبر فيها، فإنه سيحرم هذا الخير من زكاة نفسه ومن انتفاع قلبه وحياته بالقرآن الكريم. لهذا جاءت الآيات الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالقرآن الكريم وتلاه على هذه الأمة لتزكو أنفسهم، لتزكو أنفسهم. فالله تعالى يقول ربنا على لسان إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فدعوة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الأمرين: أن يتلو عليهم الكتاب وزكاة أنفسهم، أن يتلو عليهم الكتاب وليحققوا بذلك أو ليتحقق بذلك زكاة الأنفس. وزكاة الأنفس في اللغة العربية الزكاة لها معنيان: معنى الطهارة ومعنى الزيادة والنماء. معنى الطهارة يقول زكيت أو زكيت الثوب أي طهرته، ومعنى النماء والزيادة كما يقال زكى المال والزرع أي نما وزاد، أي نما وزاد. وعلى هذا المعنى اللغوي هو المعنى الاصطلاحي أو الشرعي الوارد في القرآن الكريم في معنى زكاة الأنفس، وهو طهارتها من الأدران والأوساخ وتنميتها بزيادة الأوصاف الحميدة فيها، بزيادة الأوصاف الحميدة فيها وتنميتها. والله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. بعد أن أقسم الله عز وجل 10 أقسام في سورة الشمس وضحاها، ثم قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قد أفلح من زكاها أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. وقد خاب من دسها قال أي دسسها، أخملها يعني أخمل نفسه ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. فيقال دسه في التراب يعني قمعه وأدخله في التراب. فمن ترك طاعة الله عز وجل وامتثال أمره وشناب نهيه فقد دس نفسه، يعني حقر أمرها وأضاعها وخذلها وضعها في التراب. فمن الذي يفلح هو من يزكي نفسه فيطهرها يعني يطهر نفسه من الذنوب وينقيها من العيوب ويرقيها بطاعة الله عز وجل ويعليها بالعلم النافع والعمل الصالح. أما من دساها فكما قال الله تعالى قد خاب من دساها، أي أخفى نفسه الكريمة، فالله خلقه عزيزا كريما فهو يدس نفسه ويخذلها ويجعلها ذليلة في التراب، أي ليست يعني حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب وترك ما يكملها وينميها. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ولن ينمو الخير يعني في النفس إلا بترك الشر، إلا بترك الشر. فالزكاة لابد من هذين الأمرين، يعني لن يزيد الخير لن وينمو الخير في نفسك إلا بترك الشر. قال والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل، يعني الزروع والأشجار لا تنمو وتثمر ويعلو يعني تعلو في نموها وتزيد وتؤتي ثمارها وتتفتح أزهارها إلا إذا نقي ما حواليها ولم يترك يعني الدغل الذي يحيط بهذه الأشجار. فكذلك النفس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لن ينمو الخير إلا بترك الشر. قال والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل. قال فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. وهذا في المجموع المجلد العاشر. فالذي لا يترك الشر لا يمكن أن تزكو نفسه، فالتزكية تحتاج إلى شيئين، إلى التحلية والتخلية، إلى التحلية وإلى التخلية. فالتحلي بالإيمان والتوحيد والصفات الحميدة، والتخلية يعني من الشرور، من الشرك والبدع والشرور والشهوات والموبقات التي تفسد عليك قلبك وتفسد عليك فهمك ونفسك وزكاتها. فمن أراد زكاة نفسه عليه بتخليتها من الشرور وتحليتها بالخير، ففعل الأمر تزكية وترك النهي تزكية. وأعظم التزكية وأساسها وركيزتها الأولى هو تحقيق شهادة التوحيد والإخلاص وإخلاص الدين لله تعالى وحده. فالله تعالى يقول في الكتاب وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالزكاة في هذا الموطن وفي هذه الآية ليس مقصود به زكاة الأموال. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. حقيقة التزكية وأصلها وأساسها وركيزتها الأولى وأصلها الأعظم هو تحقيق الإيمان وتحقيق توحيد الله عز وجل في القلب. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. ويقول البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره هي زكاة الأنفس، والمعنى قال لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الله تعالى في قصة موسى مع فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى. قال ابن كثير أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع. فالإيمان والإسلام والتوحيد وطاعة الله عز وجل هي أساس التزكية، فلا يمكن أن تحصل التزكية إلا بهذا الأساس العظيم. إذن فكل أمر وارد في القرآن الكريم أو وارد في السنة النبوية فيه طاعة الله عز وجل فهو تزكية لنفسك، فيه طهارتها وفيه نماؤها وفيه زيادتها. فالصلاة والصيام والزكاة والحج كل هذه العبادات وكل هذه الطاعات فيها تزكية نفسك. وكذلك اجتناب ما نهى الله تعالى عنه من الموبقات والكبائر والمحرمات والذنوب والصغائر، كلها فيها تزكية نفسك، وكذا سائر النوافل والقربات والمستحبات والمندوبات التي تقرب بها إلى الله عز وجل ففيها زكاة نفسك. فإذا زكاة نفسك تتمثل في هذه الأشياء كلها، أولها وأساسها هو الإيمان والتوحيد، ثم إقامة الفرائض والواجبات، ثم اجتناب الكبائر والموبقات، ثم إتيان النوافل والمستحبات. ويشمل هذه كلها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في المسند: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، يعني فقدته مرة في فراشها. قال: فلمسته، فلمسته يعني بيدها، قال فتلمست فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد، يعني وهو صلى الله عليه وآله وسلم ساجد. قل وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. هذا يدلك على أمر مهم عظيم جدا، أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل، فهو الذي يزكي الأنفس، فهو الذي يزكي الأنفس. لذلك يقول الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، والله سميع عليم. فالتزكية بيد الله عز وجل، لذلك عليك أن تجعل هذا الأمر نصب عينيك، ولا تغمض عينيك عنه أبدا ولا تغفله. تعلم أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل، فتكثر طرق بابه، وتكثر اللجأ إليه ودعائه وسؤاله والتضرع والتذلل بين يديه ليحقق لك هذه التزكية. فإذا كان سيد المرسلين وإمام المتقين وأزكى الناس وأطهرهم على هذه البسيطة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة وهو في سجوده، يعني في أفضل أوقات اليوم وهو الثلث الأخير من الليل، وفي أفضل أحواله وهو سجوده بين يدي الله عز وجل، يقول: زكي نفسي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فاسأل زكاة نفسك من العلي الحكيم العزيز الخبير اللطيف الذي يلطف بك ويرحمك، ولولا تزكيته لك ما زكت نفسك أبدا، ولولا تزكية الله عز وجل ما زكت نفسك. لذلك جعل الله تعالى من رحمته بنا أن جعل الوحي المنزل هو السبيل الوحيد لزكاة الأنفس، فلا يعني يمكن أن تزكو الأنفس ونفوس الناس إلا بهذا الوحي. فتزكية النفس وظيفة سلمها الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وليست لأحد من الناس، وليست لأحد سواهم، لا للأطباء النفسانيين ولا للفلاسفة ولا للعقلانيين ولا لأهل الكلام ولا لأي نوع من أنواع العلوم الوضعية. فزكاة أنفس الناس وظيفة وكلها الله تعالى لرسوله، ورسله يزكون أنفس الناس عن طريق الوحي. فالقرآن هو السبيل الوحيد لتزكية نفسك. اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فإن في كتابه مدارج السالكين، يقول: فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسول، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها. قال: وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، لا خلقا ولا إلهاما، لا يخلقون التزكية في نفوس الناس ولا يلهمونهم إياها، إنما يزكون الأنفس عن طريق ما يتلونهم يتلونه عليهم من الوحي المنزل من السماء عن طريق ما يتلونه عليهم مما أنزل الله عز وجل. قال فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. قال وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وتزكية النفوس يقول ابن القيم وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. قال فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة يعني على طريقة المتصوفة والفلاسفة والكلاميين فيبتدعون طرقا ووسائل يظنون أنهم يحققون بتلك الوسائل بعضهم بتجويع نفسه وبخلوته وبزهد عن الدنيا وتركه للثياب الفاهرة والأطعمة الجميلة ونحو ذلك يظن أنه بذلك يزكي نفسه. وهؤلاء العقلانيين المتكلمين ظنوا أنهم يحققون تزكية أنفسهم بالفلسفة والحكمة وغير ذلك. والحق الحقيق الذي ليس بعده إلا الضلال أنه لا يحقق تزكية الأنفس شيء من ذلك. إذن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قل تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. قال فمن زكى نفسه بالرياضة، الرياضة يقصد رياضة الأنفس لأنه لا يقصد الرياضة يعني البدنية إنما رياضة الأرواح التي كان يعني يسلكها الفلاسفة وأهل الحكمة كما يسمون ومشي على طريقهم متصوفة أهل الإسلام، متصوفة أهل الإسلام. قال والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه، الذي عالج نفسه برأيه. فالإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في أحاديث كثيرة أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالدين جاء باليسر وجاء بالحنيفية السمحة، فلا يمكن أن يحمل الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أهل الإسلام وأهل الإيمان على ما لا يدخل في قدرتهم وما لا يدخل في وسعهم. فهو دين الفطرة ودين السهولة واليسر. فالشدة لا تعني موافقة الحق ولا تعني القرب من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إلا اختار أيسرهما. فاعلم أن السنة والحق والهدى كله في اليسر. لا تظن أبدا أن يعني الهدى والحق والسنة هو في الشدة. فالحق هو خلاف هذا، اليسر فيه السنة وفيه موافقة الحق وفيه الرشد والهدى. يقول وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الإنقياد والتسليم لهم، والله المستعان. لذلك من أراد زكاة نفسه وطهارتها ونماء الخير فيها وزيادتها فعليه أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكا بكتاب ربه عز وجل، تاليا له قراءة تدبر وتفهم، وسالكا لسنته صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها قيداء ملاتين. فهذا هو العلم الصحيح. لذلك يعني وصل الحال ببعض المتفلسفة وبعض المتصوفة أنهم قالوا ليس في القرآن علم، كما يذكر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول حكيت هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت فلان يعني بعضهم ذكرت له بعض من يقول أنه لا نجد في القرآن علم، وتصور هذه الجرأة مع أن القرآن كله علم وعلوم لا قد يعني لا يعيش الإنسان عمر نوح ولا يستوفي ما فيه من علوم وفوائد ويعني درر كامنة في هذا الكتاب العزيز. لكن هؤلاء لما تأثروا بالفلسفة اليونانية والإغريقية ظنوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، فأنكروا أن يوجد في القرآن علم. قالوا هذا خطاب موجه للعامة ولجمهور الناس، أما العلم الحقيقي هو الذي هم عليه من الفلسفة وما يسمونه حكمة، وهو في الحقيقة ضلال وانحراف وزيغ. لذلك يقول شيخ الإسلام التيمي مجيبا عنه، قال هؤلاء قال طافوا على المذاهب أو على جميع المذاهب وفازوا بأخص المطالب، وفازوا بأخص المطالب، يعني أعظم مطلب اللي هو كتاب الله عز وجل وما فيه من العلوم هم حرموه وظنوا أنه ليس فيه علم. وهذا لا شك أنه يعني بخس وعدم توفيق من الله عز وجل وخذلان منه سبحانه وتعالى. كيف وسيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد وحامل لواء الحق والهدى والرشد الذي جاء بالقرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني ليس شيء أقوم مما في القرآن الكريم، يهدي للتي هي أقوم. وأحث الطلبة على أن يراجعوا تفسير هذه الآية في كتاب أضواء البيان الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقد يعني أبدع فيها وأتى بأشياء مفيدة جدا. تفضل. والله تعالى يقول أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن من هنا من القرآن قالوا العلماء ليست من للتبعيض، يعني من هنا قالوا لبيان الجنس، فالقرآن كله شفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية، فهو شفاء لجميع الأمراض المتعلقة بالقلوب من الشهوات والشبهات، من الشهوات والشبهات. من أراد أن يعصمه الله من شبهات الضلال والبدع والانحراف فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد أن يعصمه الله تعالى من الشهوات واتباع خطوات الشيطان ومعصية الله عز وجل فعليه أن يلوذ بالقرآن الكريم ويتمسك به ويكثر تلاوته. فامتثال جميع ما في القرآن هو تزكية أنفسنا أو فيه تزكية أنفسنا، وكثيرا ما يأتي الله عز وجل بلفظ التزكية عقب بعض الأحكام الشرعية، فالله تعالى يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، وهذا متعلق بالأداب. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ف امتثال أوامر الله عز وجل فيها تزكية أنفسنا، فمن أراد زكاة نفسه فيلذ بهذا القرآن الكريم ويتدبر ما فيه من المعاني ويعمل بما فيه من الأحكام، فإنه سيفلح وينجح ويسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا هذه النعمة العظيمة عليهم وعرفوا أن هذا القرآن هو حبل الله المتين الذي يخرجون به من الضلال إلى الهدى والنور والحق المبين، وعلموا قدره ويعني شهدوا تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا به. فالله تعالى لما امتن على الخلق في القرآن الكريم في سورة الرحمن، سورة الآلاء كما يسميها أو سورة النعم كما يسميها بعض أهل العلم، أول ما ابتدأها الله تعالى ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فأول نعمة امتن الله تعالى بها على العباد أو على عباده القرآن الكريم، قبل نعمة الخلق، قبل نعمة الخلق والإيجاد ونعمة البيان ونحو ذلك من النعم الكثيرة. فالله تعالى بدأ بها، قال الرحمن علم القرآن. تعليم أو تعلم القرآن هو أكبر نعمة يمن الله تعالى عليك بها. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا ذلك تمسكوا به وجعلوه أنيسهم كل وقت وكل حين لا يتركونه. كان أحدهم يجد صاحبه يقول تعالى بنا نجلس نؤمن ساعة، فيتلو أحدهم على صاحبه القرآن الكريم، وكان يجتمعون، كانوا يجتمعون ويجعلون أحدهم يقرأ عليهم وهم يستمعون. يقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا. فكان هذا القرآن ديدنهم، فاختلط بشحمهم ولحمهم لا يدعونه أبدا. فلهم أورادهم أو وردهم كل يوم لا يفارق أحدهم أبدا. فلذلك يقول أثر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فيقولون كما يقول الحافظ في الفتح، يقول ثبت عنه بالسند الصحيح أنه صلى ركعة، يعني ركعة الوتر بالقرآن كله، صلى ركعة يعني ركعة الوتر بالقرآن كله، وسندها صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على حبه لهذا القرآن الكريم، وبخاصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي عاش مع القرآن. يقول هذه الكلمة: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، عاش مع القرآن الكريم حياته كلها. الليلة التي قتل فيها بات، أو يعني أمسى والليلة كله وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. بل دخل عليه هؤلاء الخوارج الذين قضوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه يتلو كلام الله عز وجل. فهؤلاء الصحب الكرام عرفوا القرآن الكريم، وتلامذتهم النجباء من التابعين ومن بعدهم ساروا على دربهم، فصار كثير منهم، أثر عن كثير منهم أنه كان يختم القرآن كل يوم، أنه كان يختم القرآن كل يوم، يحيى بن سعيد القطان، وعن الإمام البخاري في رمضان، وغيرهم كثير كثير كان فتصور يعني إنسان يقرأ القرآن كل يوم كله، ما هو يقرأ شطرا منه، كله. هذا دليل على الحب الشديد لهذا الكتاب وعدم شبعهم منه. فهؤلاء فهموا معاني هذا الكلام، وفهموا ما فيه من العلم النافع، وأنه لا صلاح لقلوبهم ولا زكاة لأنفسهم إلا بهذا الكتاب. لذلك تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. لا تجد أحدا منهم من السلف الصالحين إلا وله ورد في اليوم لابد أن يأتي به. فيأثر ابن يقول النووي رحمه الله تعالى: فمنهم من كان يختم القرآن كل شهرين، ومنهم من كان يختمه كل شهر، ومنهم من كان يختمه كل 20، ومنهم من كان يختمه كل يعني أسبوعين، وأكثر الصحابة يقول وغيرهم كان يختمه كل 70. كل 70، وفيه بعضهم من كان يختم كل 5 و3 ويوم، وجد من كان يختم أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهذا كله دليل على حب هؤلاء السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم للقرآن الكريم. لذلك إن كنا نريد صلاح أنفسنا وزكاتها أن نمتثل طريقهم، وأن لا نفارق سبيلهم، ونجعل المصحف والقرآن الكريم هو ديدننا وصاحبنا الذي لا يفارقنا. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئلت أخته ماذا كان يفعل في البيت إذا دخل المنزل، قالت: المصحف وقراءة القرآن، يفتح المصحف وقراءة القرآن فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن 28 شهرا ختم 80 مرة القرآن الكريم. وأثر عن بعضهم أنه قال لابنتي: يا بنيتي إني ختمت القرآن في هذا المكان 11,000 مرة. تصوروا. فهذا التلاوة الكثيرة التي تتردد كل يوم، هذا دليل على أن هؤلاء السلف الطيبين، هؤلاء السلف الصالحين فهموا عن ربهم عز وجل ما يريده من عباده بهذا القرآن، فأكثروا قراءته وتلاوته، وعكفوا على تفهم معانيه وتدبر آياته. لذلك قرأوه تلاوة حقيقية، يعني ليست قراءة لسان فقط وتردد ترديد ألفاظه، إنما تبعوا أحكامه. فأثر عنهم أنهم كان أحدهم يقوم الليل كله بآية واحدة، يقوم عن كثير من السلف أثر أنه كان يقوم الليل كله بآية واحدة يعيدها ويكررها. فهذا لماذا كل هذا؟ لما في يشعر من التأثر بتلاوة هذه الآية. من النماذج التي يعني جاءت في تراجم السلف وهي كثيرة جدا، أنه محمد بن منكدر رحمه الله تعالى ومن أئمة التابعين يقول أنه كان ذات ليلة قائما يصلي إذا استبكى فكثر بكاؤه، يعني صار يبكي كثيرا حتى فزع له أهله وسألوه فاستعجم عليهم لم يستطع أن يتكلم وتمادى في البكاء. قال فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه فقال ما الذي أبكاك؟ قال مرت بآية. قال وما هي؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. وكذلك عن فضيل بن عياض قال قيل لسليمان التيمي أنت ومن مثلك، يعني أنت الذي عندك العلم وعندك العبادة والزهد ونحو ذلك، ومن مثلك يصل مرتبتك؟ قال لا تقول هكذا، لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل، سمعت الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في هذه الآية أيضا كما في تاريخ بغداد يقول فضيل بن عياض لما قرأت عليه هذه الآية قال فأتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات. فسمع هذا الكلام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل في زمانه فبكى. فهكذا كان سلفنا يبكون لهذه الآيات وهذه القوارع. لكن الذي يجعلك تبكي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبها أختم قال ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا ذلك كله وأن يرزقنا حب كتابه وحب كلامه سبحانه وتلاوة آناء الليل وأطراف النهار وتدبر معانيه والعمل بأحكامه. وأسأل الله ذلك كله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله فقد تكلم فأفاد ووعظ فأجاد فجزاه الله خيرا وبارك فيكم وفي جهودكم وجزاكم الله خيرا ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.